شاغل الفكر وكل احساس ومكفيني فاضي بقلبي وعقلي وراسي عايش بيني كل سنيني رايد ابقى بحب مكاني كل سنيني يا الكلك عايش وياي دارس عيني شاغلني كلي وما اظنه وبدالك واحد قعد لي قعدة بالقلب وان شاء الله بالقاعد ما حبنا البارد ترى حبيتك انت البارد حبيتك انت البارد انت واحد تختلف انت تسوى لك الف صرت مثل النعمة حبي وشي منك ينحلف حبي كل شي منك ينحلي يا هو اللي يجي يقول انا احب جيب لي يحبك مثلي انا اصلي ومن احب كون الاحب اصلي لو انت لو ماكو عشق لا تبقى ساكت قلي لا تبقى ساكت قلي شنو البيك شنو البيك شنو البيك ومو حلو قلبك سوا منو في دول السواك عمري اش دعوه هالخلقه شكو شنو البيك ومو حلو بدوها للسواك عمري اش دعوه الخلق شكوه